بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك يقول ذلك 4 مرات. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. دعاء صلاة الاستخارة. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. الأذكار. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وجعلنا الليل والنهار هاتين، فمحونا آية الليل وجعلنا سبحان الله وبحمده. الأذكار. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. الأذكار. إذا خفت قوما أو أحدا فقل: اللهم رب السماوات 7 ورب العرش العظيم، كلي جارا من فلان ابن فلان وأحزابه من خلائقك، أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بجدة تقدم الأذكار الجزء الأول بصوت القارئ إدريس أبكر.